الركعة يا إخوة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. فلو قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر من القرآن ثم ركعت ورفعت سمع الله لمن حمده غربت الشمس، تعتبر مدرك للركعة، تعتبر مدرك للركعة. إذا أدركت الركوع تعتبر مدرك الركعة. ويتفرع على هذا إذا أدركت أنت من صلاة الجمعة، إذا يعني إذا لم تدرك الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدركت الركعة الثانية، أدركت الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، هل تدرك الجمعة؟ نعم تدرك الجمعة وتصليها جمعة. لكن لو لم تدرك إلا السجود والتشهد تصليها جمعة؟ لا، تصليها ظهرا، تنوي الظهر، تدخل مع الإمام بنية الظهر وتصليها ظهرا. نعم نعم. الوقت إذا كبرت، إذا كبر المسبوق وركع وأدرك تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام، إذا أدرك تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الركعة. نعم. رجل قال لزوجته إذا أمسكت جوالي فأنت طالق، وبعد فترة هو قال لها أعطيني الجوال فأعطته الجوال، وبعدها صارت تمسك الجوال وتعطيه الجوال، هل يقع هذا الطلاق؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان حينما قال لها إن مسكت الجوال فأنت طالق ونيته الطلاق، إذا مسكت نيته الطلاق فيقع طلقة، يقع طلقة واحدة إذا مسكت الجوال. أما إذا القصد لم يقصد الطلاق ولم ينوي الطلاق بحال، وإنما نوى المنع يمنعها، يعني نوى منعها أن يمنعها من مسك الجوال، ففي هذه الحال عليك كفارة يمين إذا مسكت، ولو مسكت بعد ذلك لا يحنث ولا يقع طلاق. يعني المسكة الأولى إن كان ناوي الطلاق يقع عليها طلقة واحدة، ولو كررت بعد ذلك لا يقع عليها طلاق. وإذا كان لم ينوي الطلاق ومسكت الجوال عليه كفارة يمين، ولو كررت المسك مرة أخرى مرة وثانية وثالثة ورابعة إلى آخره ليس عليها شيء. نعم وليس عليه هو شيء. نعم. رجل تشاجر مع زوجته وضربها وعصب عليها كثيرا وطلقها عدة طلقات، وبعدها اتصل على أخيها وقال له تعال خذ أختك، والآن يريد رجوعها إلى بيتها، فماذا يعمل؟ هذا إن شاء الله يكتب للفتة إن شاء الله ويأتي الرد بإذن الله. يذهب إلى فرع لفتة عندنا هنا في المدينة ويكتبون له إلى المفتي ويأتي الرد إن شاء الله. نعم. رجل أتى إلى الصلاة ووجد الناس صلوا ورأى جماعة، هل يصلي صلى ويريد يصلي مرة أخرى؟ نعم، يشرع له أن يصلي إذا وجد الجماعة قائمة، يسن له أن يعيد الجماعة نفلا، أما الفرض فهو الأول. نعم. ما قولكم في من رفض أخذ الدواء لأنه غالي السعر وهو يستطيع فمات بسبب عدم أخذه للدواء، هل يعتبر منتحرا؟ على كل حال هذه نتيجة البخل، البخل دائما لا يأتي بخير إلا إذا كان قصده التوكل، يعني ترك الدواء توكلا على الله تحقيق التوكل الكامل، فهذا الله أعلم يرجع إلى نيته. لكن إن كان امتناعه من أخذ الدواء وشراء الدواء واستعمال الدواء، إن كان قصده من ذلك أنه لا يريد أن يدفع المال في هذا لكونه مرتفع الثمن، فهذا خطأ، لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن الأخذ بالأسباب المشروعة مشروع، وهو لا يقدح في التوكل، الأخذ بالأسباب لا يكون قادحا في التوكل، وإنما الذي يكون قادحا في التوكل أن الإنسان يتخلى عن عمل الأسباب المشروعة. فهذا الأمر يعني إذا كان الأخ الذي ذكر في السؤال إن كان قصده امتناعه من تناول الدواء وشراء الدواء توكل على الله عز وجل ويريد تحقيق التوكل، فهذا إن شاء الله يرجى له خير. أما إذا كان قصده أمر آخر فهذا لا يجوز، أنت مطلوب ومطالب بالأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب التي ليس فيها معصية لله وليس فيها يعني منافع للعقيدة والتوحيد أمر مطلوب. نعم. هل يجوز أن تكون العصمة في يد المرأة؟ لا، لا يجوز إلا إذا كان الزوج جعلها إليها، إذا كان الزوج وكلها في تطليق نفسها منه فنعم، قال به بعض أهل العلم. أما تكون العصمة يعني بيد المرأة يعني كما تسنه بعض القوانين الوضعية فهذا لا يجوز، هذا هذا الأمر يرجع إلى الزوج نفسه، إن وكلها في تطليق نفسها وطلقت نفسها وقع الطلاق، وإن لم يوكلها فلا، العصمة بيد الزوج. نعم. لقد تم جمع القرآن في عهد عثمان، فعلى أي أساس تم جمعه مع العلم أن كل آية لها مناسبة خاصة وكذلك ترتيب الصور؟ الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه القتل، كان القرآن يحفظ الصدور في صدور القراء، وفي عهد عثمان رضي الله عنه استحر القتل في الحفظة، وصاروا يقتلون في الجهاد وفي يعني مناسبات أخرى، فأمر بجمع القرآن، جمع القرآن على لغة قريش على حرف واحد، وهذا عمل يعني يشكر عليه عثمان ويدعى له رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فهذا هو السبب. نعم. ما معنى حديث المدينة حرام من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة؟ يعني من آوى محدثا، من أحدث فيها حدث يعني بدعة من البدع التي تنافي التوحيد، أو آوى إليه مبتدع أيضا، آوى إليه مبتدع من المبتدعة الذين يدعون إلى البدعة، البدع يدعو إلى بدعته دعوة الظاهرة، فهذا هو المقصود. أما المعاصي إذا كانت لا تؤثر في العقيدة وإنما هي معاصي فرعية فلا، ليس المقصود هو هذا، المقصود من أحدث حدثا ابتدع بدعة في المدينة من البدع المكفرة أو البدعة التي يدعو إليها، أو آوى محدثا، يعني هو لم يكن هذا مبتدع لكنه آوى المحدث عنده في منزله، أو ولاه بالمحبة ولاه بالرعاية. نعم. هل يجوز أخذ نسبة من المال لرجل يريد أن يأخذ مبلغ من صاحب القرض؟ إيش أعد؟ هذا السؤال. المقرض يعني الذي دفع المال ولا المقترض؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني أنت الساعي بينهما. الساعي بينهما. على كل حال هذا إذا كنت تريد يعني مقابلة عبد بدنية، إذا كان مقابل أجرة بدنية فهذا لا بأس. أما إذا المقرض ليس له أن يأخذ، ليس له أن يأخذ مقابل، ولكن الساعي إذا كان تريد يعني يريد يأخذ أجرة بدنية لا، هذا لا بأس. نعم. يأخذها من المقرض أو من المقترض حسب الاتفاق. نعم. إيش؟ نعم، إذا كان لم يصليها قبل الفرض يصليها بعد صلاة الصبح، إذا كان لم يصلي الركعتين قبل الفرض له أن يصليهما بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، كما في حديث فهد بن قيس. نعم نعم، لك ذلك. نعم، لأن ركعتي الفجر بالنسبة لك قبل الفريضة أو أي فرض. نعم نعم. هل تعتبر العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين يعتبر عمل شهادة في سبيل الله؟ هذا يرجع إلى نية الفاعل، الأمر يعني عندي أن يرجع إلى نية الفاعل، إن كان يريد إعلاء كلمة الله جل وعلا والكفار قد وقع منهم الأذى والمشاكل التي تضر المسلمين ونوى إعلاء كلمة الله ونوى الدفاع أيضا عن المسلمين ولا يتمكن إلا بهذا أرجو أن يكون شهيدا. لكن إذا كان القصد دفاع عن الوطن أو القصد يعني حقد على الطرف المقابل فهذا أمره إلى الله عز وجل. نعم نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.